أرجو يعني لو أن أصحاب القرار في عالمنا الإسلامي والعرب يسمعوننا يدرسونا في معاهد الدبلوماسية، معاهد التي تخرج النخبة التي تحكم وتصير من السفراء وزارة الخارجية وهؤلاء وهؤلاء، أن يدرسوا بتفصيل ويأتي علماء فضلاء يدركون علم السياسة الشرعية يشرحون لهؤلاء هذه الرسالة العظيمة التي هي مهمة الحاكم في كل دولة. أيضا أنت حاكم في بيتك، يجب أن تكون عادلا، بل أنا أنصح وأقول يجب أن تكون متفضلا. ولكي لا يضيع الوقت منا نعيش لحظات مع هذا الملياردير الملك النبي الذي أوتي ما لم يؤت أحد من العالمين، لا من قبل ولا من بعد، ودعا رب العباد ورب العباد استجاب له، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، سبحان الله، لا من قبل ولا من بعد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. العجيب لما أوتي الأب وولده علما لم يقل رب العباد فقال الحمد لله الذي فضلنا أو ثم قال أو فسوف يقولون، لا، مع نعمة العلم التي وهبها رب العباد لداود وولده سليمان عليهما السلام قال ربنا، قال رب العباد وقال، الواو للمعية يعني مع النعمة شكروها، يعني مع وجود النعمة أن تنزل النعمة أولا، فكان النص يستوجب في أذهاننا فقال بعد ما نزلت النعمة حمدوا رب العباد على النعمة، لكن الواو تقتضي المصاحبة، فأنت تدخل وفلان إلى المسجد في معيتك يدا بيد كتفا بكتف قدما بقدم، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. العجيب أن داود وسليمان حمد رب العباد عز وجل على العلم أكثر من شكرهما على المال وأكثر من شكرهما على الملك، سبحان الله، شكروا رب العباد على نعمة هذا العلم. ما هو العلم؟ أعظم العلوم أن تعلم أو أن تكون عالما بالله غير جاهل به، كنت تعرف حتى إذا كشف رب العباد وجهه الكريم يوم القيامة وطالعته الملائكة الذين كانوا لا يفطرون لحظة عن ذكره قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، حتى إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما تحفظون كان يسير بجوار البقيع ويركب بغلته، قفزت بغلته قفزة كانت أن توقع الحبيب من فوقها، الصحابة أصبحوا في حال الذعر قالوا لقد ساء خلق البغلة وساء طباعها يا رسول الله، هذه بغلة يجب أن تغيرها. قال ما ساءت وما نفرت، لما نفرت قال ما ساءت، وكيف لا تنفر وهي تسمع مقامع الحبيب في القبور. يا الله، البغلة سمعت لما مرت جنب المقابر مقامع الحديد فقفزت خوفا، وهي غير مكلفة، هي غير مكلفة، سبحان الله. ثم قال، وهذا هو الشاهد في الحديث، أطت السماء، أطت همزة على الألف، طاء تاء مفتوحة، أطت يعني ثقلت، لما يكون عندك سقف وهذا السقف من الخشب وتسير عليه، ماذا يسمع الجيران في الطابق السفلي؟ يسمعون صوتا لصوت الايه، هذا الخشب او هذا السقف، او المهندس الذي يبني ويضع خشبا فيصعد عليه او يسير عليه يصنع هذا الخشب بالسير فوقه صوت، هذا الصوت يسمى اطيط. اطت السماء يعني ايه؟ يعني ثقلت بمن فوقها، ثقلت بمن عليها. ليه؟ لان البيت المعمور لوحده، بيت المعمور للبيت المعمور لو وقع منه حجر ونزل مستقيما هكذا عموديا يعني من مكانه لسقط على سقف الكعبة. البيت المعمور هذا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يذكرون الله لا يخرجون إلى يوم القيامة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، كل يوم 70,000. فما سعته، ما عدد السكان السماوات، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت بما عليها وظهر صوت لثقل ما تحمله ويحق لها هذا الصوت. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبحون الله ويذكرونه، فإذا حشروا بين يديه يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فماذا نقول نحن لأنفسنا؟ ماذا نقول نحن لأنفسنا؟ سيدنا داود وسليمان لما نزلت عليهم نعمة العلم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود، ماذا ورث؟ النبوة لا تورث، النبوة عطاء إلهي، النبوة عطاء إلهي. فماذا ورثه؟ هل ورثه ملكا؟ جائز. هل ورثه مالا؟ جائز. لكن سليمان ربما ورث الصلاح والتقوى والعلم بالله والخشية عن أبيه، ولذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس العلم كثرة الرواية، مش العلم من العالم أن تسمع عنه كلاما كثيرا، وإنما العلم الخشية، العلم الخشية، خشية الله عز وجل في السر والعلن. ولقد ارتج على عثمان رضي الله عنه في خطبة من الخطب وهو أمير المؤمنين وكان بليغا، كان عنده من البلاغة ومن الأدب والشعر وتاريخ العرب ما ليس عند أحد مثله. صعد المنبر ارتج عليه، عايز يذكر آية يذكر حديث، غلقت. فاستغفر ثم أعاد الاستغفار ثم كبر ثم أعاد التكبير ثم قال أيها الناس أنتم إلى إمام فعال، يعني إمام يفعل لكم وينظم لكم ويعدل بينكم وينشر الخير بينكم ويثير الأمن بينكم، أنتم إلى إمام فعال أحوج من إمام قوال وأقم الصلاة. يقول العلماء كانت هذه أبلغ خطبة في تاريخ الإسلام، لأن عثمان فهم فقه السياسة الشرعية. لأن لو رأينا رجلا ثريا ملياردير انقطع عن مصانعه ومؤسساته ومكث في مسجد يصوم النهار ويقوم الليل، هل هذا عمل فيه من الصواب في شيء؟ كلا. عمل الأساسي، فرضيته الأساسية أن يدير حركة الأموال تلك في صالح الإسلام والمسلمين. الطبيب لو ترك غرفة العمليات والمستشفى وذهب للمسجد ليصوم ويقوم نقول له كلا. وهكذا كل له طريقة، حتى إن ابن مسعود كان ضعيف البنية فكان الصيام يعني يشعره بالضعف الشديد، فكان لا يستطيع أن يعلم الناس في المقراءة القرآن، فكان لا يصوم النوافل ويكتفي برمضان ويقول نافلتي في تعليم الناس كتاب الله عز وجل، فجعل عبادته هكذا. خالد الله يرضى عنه كان يمسك المصحف وبعدين يبكي ويسمعه من بجواره، لأنه خالد كان لا يحفظ من القرآن إلا جزء عامه فقط، وكان يعتبر بالنسبة للصحابة مقل، فكان يبكي ويقول شغلني عنك الجهاد في سبيل الله، يعني هو مصحفه في سيفه، فهذا بابه. هل عاب أحد الصحابة على خالد وقال له أنت قليل الحفظ؟ ولقد قلت لكم من قبل، احنا في مجتمعاتنا وعلى مستوى التاريخ كله في شيطانان، شيطان الإنس وشيطان الجن. شيطان الجن إذا قرأت عليه القرآن خنس وابتعد، شيطان الإنس إذا قرأت عليه القرآن فسره لك. سبحان الله، إجرام ما بعده إجرام. يقول أنا أعرف تفسير هذا، أنا أدرك لا إله إلا الله. طب ما لم تدرك لما لم تطبق؟ أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال، هكذا رضي الله عنه قال فيما قال. ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولما ربنا يقول بلفظ العظم آتينا علما، يبقى علم الدنيا والآخرة. الله أكبر. واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم ليس ما يقرأ، وإنما العلم ما يطبق، ما يظهر عليك آثاره. تسمع الخطبة تذهب وتقول ما الذي أستطيع أن أفصله في هذا. قال الشيخ اليوم إن أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، فلأكن في بيتي إماما عادلا، لا أحيف على رأي الآخر، لا أظلم الآخر فيما يقول. يجب أن نتعلم أو يتعلم العرب والمسلمون شيئا يسمى فقه الإنصات. فقه الإنصات مهم، أن ألم برأي الذي أمامي حتى ينتهي من رأيه وعرض حجته، ثم أبدأ بعد ذلك في توضيح وجهة نظري أو الاقتناع سبحان الله بما يقول. ولذلك كان الشافعي يقول إذا تلاحيت مع إنسان عالم زيه يعني في قضية فقهية، دعوت الله أن يجعل الحق على لسانه لا على لسانه. سبحان الله. وكان أبو حنيفة لما انتهى من تأليف كتابه في الفقه قال يا أبا حنيفة هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. ثم قال رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. ثم يقول أحد الكبار إن مذهبي هو الحديث الصحيح، فإن رأيتم مذهبي يخالف الحديث الصحيح فخذوا الحديث الصحيح ودعوا مذهبي. لأن الكبر في العلم والكبر في العالم والكبر في المسلم والكبر في الأب والكبر في الأم والكبر في البنت والولد لا يثمر خيرا، إنما سبحان الله الله يقول لا يجاورني فيك متكبر، لن يدخل الجنة حرام الجنة على المتكبر، وحرام على عق والدي، وحرام على الديوث، أصناف ثلاثة محرمة، والبخيل أيضا هذه أصناف محرم عليها دخول الجنة. نسأل الله أن يرزقنا التواضع في الخلق والتواضع في التصرفات مع عباد الله. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان يا رب العالمين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود، أخذ ورث العلم والفقه. وقال يا أيها الناس، من باب إظهار النعمة، علمنا منطق الطير، يعني أي طير يتكلم نحن نفقه ماذا يقول. سبحان الله، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. يا الله، من كل شيء. تخيل أن من بداية المخلوقات الصغيرة كالنمل والهدهد إلى أعطى المخلوقات الجن والشياطين، كل هذا من جنود سليمان. والقضية ليست من جنودي فحسب، بل هي مطيعة، مطيعة له. ولذلك أنت إذا اتقيت رب العباد عز وجل طوع لك مخلوقاته وحبب مخلوقاته فيك وحببك إلى مخلوقاته. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي في الملائكة لأنه رئيسهم، يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإذا أبغض الله عبدا قال يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض. تخيل، بغضاء بالأمر الإلهي، بغض بالأمر الإلهي. والله الذي لا إله إلا هو، أحيانا ترى أناسا على شاشة التلفزيون سبحان الله تقول لا إله، صدقت يا رسول الله، ما هذه الكراهية والبغض الذي موجود في قلوبنا لبعض هؤلاء، رغم أننا ما تعاملنا معه ما رأينا، لكن سمعنا آراءهم الفاشلة وأفكارهم المقيتة وتدميرهم للبنية الإنسانية في هذا الكون، فنبغضهم سبحان الله. ولذلك أعلى درجات الحب والبغض أن تحب في الله وأن تبغض في الله. قال يا رسول الله إني أحب أخي فلانا، قال هل بلغته؟ هل أبلغته؟ قال لا يا رسول الله. قال إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبلغه. ليبلغه عشان المودة تستمر، باب المحبة ينفتح يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغض جبريل وينادي في الملائكة إن ربكم يبغض عبده فلانا وأنا أبغضه فأبغضوه، فتبغضه الملائكة ثم توضع له البغضاء في الأرض. قلت يا رطيب البغض أينما ذهب لا تنفتح القلوب له. حتى أن الإمام النسفي الله يرضى عنه قال لو دخل رجل مجلسا، واحد دخل مجلس فلم يجد له فرجة بينهم، واحد دخل مجلس ناس وجد ناس مجتمعين فلم يجد فرجة، فليعلم أن قلوبهم لا تسع مكانه كما أن مجلسهم لا يسع. سبحان الله، قلوبهم ضيقة. وأحيانا يمكث الرجل والمرأة تحت سقف واحد نصف قرن، هي لا تقبله وهو لا يقبلها. لماذا؟ لأن هذين أو هاتان الروحان منذ أن كانت موجودة في النسم عالم الذر، يوم أن خلق الله الأرواح، وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قال هذه الشهادة كانت موجودة في عالم الذر قبل خلق آدم. فالأرواح انقسمت قسمين في هذا العالم قبل آدم، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. يعيش نصف قرن مع زوجته وهو يبغضها وهي تبغضه. سبحان لماذا الروحين غير؟ سبحان الله. ولذلك سوف نأتي في الآيات إلى كيف يعذب يعني سليمان هذا الذي يملك كل هذا، هدودا لا يزن 70-80 جرام، 100 جرام كله بريشه بمنقاره بعرفه كله، يعني سليمان تضع كل هذا الملك فأن تعذب، ما كيف يعذبه؟ قال أول شيء إما أن يضعه مع أضداده، يعني يضعه مع جنس من غير بني جنس، الهدهد وديع، يضع مع شوية غربان بوم فئران. سبحان الله، كما أنت إذا وضعت عالما بين جهال أو تقيا بين منحرفين. أحيانا من باب تعذيب بعض المسجونين المساكين أن يوضع المصلي التقي النقي مع تاجر مخدرات، أن توضع الإنسانة المخمرة المنتقبة المحجبة الملتزمة الصوامة القوامة مع من قبض عليها في مكان كذا أو كذا، هذا من باب التعذيب، يضعه مع جنس من غير من الجنس. أو أن يحرمه من خدمة سليمان، خدمة الصالحين نعمة. ولذلك لما تلاقي واحد موظف في القصر مثلا ويستغنى عنه، يكون أسوأ يوم في حياته يوم أن يستغنى الأمير عنه، لن يدخل القصر ولن يستطيع أن يتصل بالهواتف في القصر ولا يستطيع ولا، فما بالك أن يحرم هذا من خدمة سليمان؟ أو أن سبحان الله أو أن يضعه في القفص يحبسه بعد ما كان الهدهد طائر في هذا الفضاء يطير هنا وهناك، يحبسه لو عذبنه، هذا نوع من أنواع العذاب. فأنت سبحان الله عندما ترى أن في خلاف كبير بينك وبين فلان، اعلم أن روحك ما التزمت مع روحه في عالم الذر. وفيه ناس تراها لأول مرة، أول مرة ترى وجهه، تقول له يا فلان في أي مدرسة كنت؟ تكتشف أنه كان في مدرسة في الهند وأنت في مدرسة في المغرب، ما اجتمعنا في مدرسة واحدة. في أي جامعة كنت؟ ترى أنه كان في جامعة في إسكندنافيا وأنت في جامعة في أستراليا، ما التقينا. أين عملت؟ هو أعمل في البواخر في البحار وأنت تعمل في الصحراء في البترول، يعني ما التقيتما. تكتشف أن هذا الإنسان أنت فعلا رأيته من قبل، ولكن ليس جسدا، ولكن الأرواح جنود مجندة. فاللهم اجعل الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والبنات والأبناء جنودا مجندة عندك يا رب العالمين. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يعني مش يقول أنا ورثته كابرا عن كابر، ده عشان أبويا كان ملك فأنا ملك زيه، أبويا كان أمير، لا يعني هذا هو الفضل الواضح اظهار نعمة الله. لا تأخذ هذا من عقلي، هذا من تفكيري، هذا من إجازاتي العلمية، هذه من عبقريتي، لا، هذه مصيبة كبيرة. بالعكس، إن عرفت شيئا تغيب عنك أشياء. سبحان الله، والناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يشعروا غنموا، وإن لم يشعروا خدموا. يعني عمر ارتج عليه في معنى كلمة لما قال وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أعرابي أول مرة يسمع القرآن، أول مرة يدخل خطبة، فاستوقف عمر هذا الأعرابي وقال ما الأب يا أمير المؤمنين؟ شو الأعرابي أذنه لما التقطت كلمة غريبة على أذنه ما استوعبها. ما الأب يا أمير؟ عمر لم يدعي المعرفة كما يدعي كلنا. إذا وجدت أنت عربيا يقول مرة الله أعلم، أطلب منك أن تعرفني علي، أريد أن أصادقه بقية حياتي إن كانت في الحياة بقية. فيش عربي يقول الله أعلم، لأنه يعلم كل شيء. في الفلسفة يتكلم، في اجلس عند الحلاق، في الذرة يفهم، في السياسة يفهم، في الاقتصاد، في الكرة، في أي شيء، في السجاد، في الثريات، في المباني، في الطب. ما فيش حد يقول الله أعلم، سبحانك يا رب العباد. المهم قال هل في المسجد من يجيبه؟ ابن عباس قاعد في اول صف، قال اقرأ يا اعرابي بعدها وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. الاب ما تأكله الانعام، الفاكهة لنا والاب لانعامنا. فابتسم الاعرابي وقال اكمل يا امير المؤمنين. سبحان الله، هل عمر غضب؟ هل استشعر بعد ذلك ان بعض الناس امام وامير مؤمنين وصحابي رسول الله ولا يعرف كلمة اب؟ لا اله الا انت. الأعراب الذي دخل المسجد النبوي قبل المغرب وأعلن إسلامه وأخذه بلال رضي الله عنه بأمر من رسول الله ليغتسل، دخل الإسلام أول مرة يصلي المغرب. سيدنا بلال قال له بس أنا أؤذن وانت خب بجوار أبو بكر زي ما الرسول يعمل اعمل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. إلى أن قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله جانب الطور، آنس من جانب الطور نار. الأعرابي في حالة من التركيز في سماع القرآن. انتهت الصلاة، مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وقف الأعرابي. طلع الأعراب على فطرتهم وعلى سريتهم، لا في لا اتيكيت ولا، دخل على طول. يا رسول الله، كم مكث موسى عند هذا الرجل؟ انظر إلى أبو بكر ما التفت من قبل إلى هذا السؤال، وعمر ورضي معاذ بن جبل اللي هيرفع راية العلماء يوم القيامة وكل العلماء يسيرون تحت رايته. سبحان الله، لا إله إلا الله، لم يلتفت هؤلاء، ولا عثمان ولا عبد الله بن مسعود. سبحان الله، المفاجأة المذهلة. الرسول يقول يا أعرابي دعني حتى أسأل من هو أعلم مني. والله لو لم تخرج من الجمعة إلا بهذه لك يا أخي، كل شيء تفتي فيه، كل شيء تتكلم فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس قاعدين في مجلس من يومين كلموا سبحان الله في فقه صلاة المسافر، أفتينا، دخلوا على مسألة سبحان الله العظيم قيام الليل وهل هو سنة مؤكدة، عجبنا. أول ما فتحت قضية أرباح البنوك والفوائد طلع 5 أبو حنيفة و7 مالك و9 ابن حزم وكلهم لا يعرف أن يفك خطه. فأجلس كده وأقول يا ربي هل يجوز أن أكبر 4 تكبيرات؟ فعند المال تميل العقول، خلاص اركن الشيخ وخش في الموضوع. أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. ويسأل الرسول جبريل، يا جبريل كم مكث موسى عند والد البنتين؟ جبريل كان موجود ايام زواج موسى بالبنتين ولا ما كانش موجود؟ كان موجود. جبريل مخلوق قبل آدم سبحان الله، لكن جبريل ليس معه الرخصة التي معنا جميعا في الفتاوى. ممنوع غير مأذون له. قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. وسأل جبريل ربه، وأوحى الله لجبريل ليبلغ الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليبلغ الأعرابية، لنعرف جميعا أن موسى قضى أبر الأجلين وأطولهما. يعني موسى مكث عند حماه، عند الرجل الصالح 10 سنوات. هل تجرأ الرسول على الفتية؟ سبحان الله. لما سألوه ما من هم القوم الذين خرجوا فرارا بدينهم في الرعيد الأول، وما هو من هو ذو القرنين، وما هي الروح، قال أنبئكم غدا، أنبئكم غدا، ونسي أن يستثني، نسي أن يقول إن شاء الله. واحتبس الوحي عليه 29 يوما في مسألة تقرير مصير، ثم نزل القرآن ليجيبه عن الأسئلة الثلاث. وأما في قضية الروح، ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ثم قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، اللهم ذكرنا بك يا رب العالمين. أوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يعني يوزعون؟ يعني تحشرهم في مكان واحد وينتظر الأول حتى يجتمع به الآخر. يعني مثلا زي الإمام لما يقيم الصلاة وينتظر نصف دقيقة إلى أن يضم الصف الأخير على الصف الذي أمامه، هذا هو الإيه؟ كلمة يوزعون، أن يجتمعوا في مكان واحد، فهم يوزعون. سبحان الله. ثم يمر على وادي النمل، نملة تتكلم ويسمعها سليمان. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ومن أدبها ورقة كلامها وهم لا يشعرون توجد له الاعتذار قبل عملية القتل. احنا بنقتل وبنفتري والدم يراق، والأصل المقتول له هو اللي قتل نفسه. يا لا إله إلا الله، ما أنت قتلت. يقول لا، النملة توجد العذر لسليمان أنه إذا يعني داسنا وحطمنا بأقدامه وجنوده إذن هو لا يشعر. سبحان الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يعني أوزعني؟ يعني يا رب خليني شاكر دائما للنعمة حتى لا تزول عني وتذهب إلى غيري، خليني دائما في وازع عندي للشكر. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أنت يا سليمان تدعو الله يدخلك في عباده الصالحين، دمت من رؤساء أقسام الصلاح في العالم. بالله عليك لو واحد قال لأخوه بس بعد الصلاة ارجع البيت، ارجع البيت قول لزوجتك ايه، متى تتوب يا فلانة؟ تقول من ايه؟ صح ولا لا؟ لكن انت شايفني كذا. سبحان الله. لكن اتق الله يا ابو فلان، يعني كيف يعني تقول لي هذا الكلام؟ اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإذن. الاطفال في المدينة يقول الولد عنده 7 سنوات أبكي لكم أمير المؤمنين عمر؟ معقول أنت تبكي أمير المؤمنين؟ يا أمير المؤمنين. قل نعم يا بني بتق الله. يبكي عمر، الولد بيهزر، الولد بيداعب أمير المؤمنين. يقول فقهها الصبي وعصى عمر ربه. لا إله إلا الله. الصبي ده فاهم مكشوف عنه الحجاب، وعارف أن أنا غلطان، وعارف أن أنا مسيء، فبيعظني. سبحان الله. ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. لكن إحنا قاعدين مترصدين لبعض، نسأل الله سبحانه أن يطبع علاقات الحكام بالمحكومين، وأن يرقق قلوب هؤلاء على هؤلاء، وأن يجعلنا آمنين مطمئنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن خير الولاة عند الله، أفضل الحكام والولاة عند الله، من يصلون على رعيتهم وتصلي رعيتهم عليه. يعني يدعون لرعيتهم ورعيتهم يدعون له، سواء في السر أو في العلن. وشر الحطمة أو شر الرعاء الحطمة. من الحطمة؟ هؤلاء الذين يدعون على رعيتهم وتدعو رعيتهم يلعنون رعيتهم ورعيتهم تلعنهم والعياذ بالله. في شعوب كثيرة بتلعن يعني من يحكوا سبحان الله وهم ما زالوا متمسكين لا إله إلا الله واللعنة تنزل عليهم لأن الإنسان إذا لعن إنسانا أو شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فغلقت في وجهها أبواب السماء فتنزل وتبحث عمن لعن فإن كان أهلا للعنة سقطت عليه وإن لم يكن أهلا للعنة سقطت على من لعن. ألطف يا لطيف. ولذلك لا تلعن أنت شيء إلا إذا كان ملعونا عند الله. يعني ألا لعنة الله على الظالمين؟ نعم لعنة الله على إبليس نعم. وأنا أتمنى أن لا نخرج كلمة اللعنة من أفواهنا حتى قلت لكم من قبل لا داعي لأن إذا رأيت ولدك كثير الحركة لا تقول هذا ولد شقي. لا بيئتنا العربية تقول شقي يعني كثير النشاط. قل كثير النشاط عفريت جن ما شاء الله عليه لكن شقي أنت ألصقت به إنما الشقي فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اشف كل مريض وأمن كل خائف وأرحم كل ميت واهد كل ضال وتب على كل عاصي وتب علينا جميعا. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وأرضاه من الله قيلا. أعتذر كثيرا عن الإطالة في الخطبة لأن قصة سليمان أخذتنا بعيدا ولكن لها تكملة إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أتوقف بعد هذه الخطبة الطويلة لا حاجة لكم في درس لكن قصة سيدنا سليمان فيها جزء. وتفقد الطير. تفقد يعني بحث عن المفقود أو الشيء المفقود. أنت تتفقد شيء يعني شيء بالنسبة لك مفقود حتى تجده. قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. إذن صفة الحاكم الصالح أن يرعى رعيته فيجد أن فيه واحد جندي من جنود المحيطة في ديوان الدولة غائب عن عمله. فهو رغم أن الهدهد بالنسبة لملك سليمان لا يسوي شيء لكن لابد أن كل إنسان فينا له قيمة. ولذلك البيئة العربية للأسف هي البيئة الوحيدة اللي عندها عمل يقول عمل محترم أو عمل مرموق وعمل غير مرموق. ودي من الخيبة العربية الثقيلة. يقول لك أصل ابني في كلية مرموقة. طب وابن عمه لا لا لا لا ده في كلية مش عارف إيه يعني دي كلية قمامة وهو كلية مرموقة. عجب عجب. مع أن أي إنسان له قيمته. أي إنسان في أي دراسة وفي أي مهمة طالما يقوم بعمله بالله عليك الكناس الذي يكنس لنا الشارع وثيابه كلها تراب عندي أنا أشرف من إنسان يلبس أفخر الثياب وجالس في مكان يعمل بالربا ويعمل بالحرام 100% أنظف منه ظاهرا وباطنا. لكن إذا قاس الناس الظواهر سبحان الله للأسف. وصارت هذه عادات بيننا. سنة 1916 يعني من كم سنة؟ 100 عام. من 97-98 سنة في مخرج أمريكي حب يعمل فيلم رعب فأمر البطلة أن تضع أحمر شفاه في شفاهها. كان زمان السينما ابيض وايه واسود، يعني الخيبه كانت لونين بس بيضاء، الان الخيبه بالالوان، حتى ظهر ان اظافر النساء ايضا اصبحت خيبه ملونه، هتحط اخضر واحمر واصفر. سبحان الله، هي تريد ان تعدل على الله خلقته. والديوث اللي خد كارنيه البطاقه الاسبوع الماضي مبسوط فرحان فرحان، وقلت جمع بين الدياثه والهبل، بيرتسم على ايه؟ المهم ما علينا. فالفنانه وضعت هذا اللي كان اول مره في حاجه اسمها احمر شفاه، وجدت شكلها مرعب، كان الفيلم فيلم رعب. فقالت لا لا لا لا انا لا استطيع. صمم المخرج فوجد الامر ما فيهوش نقاش، فوضعت الاحمر هذا في شفاه عشان تطلع على الشاشه شفاهها سوداء. سبحان الله، ونحن في هذا الرعب الى الان، احنا في الرعب الى الان. تجد واحده داخله عليه تقول يا ربي اكلت ابنها. الله، انا عارف ان النمرة اللي تاكل الارنب او الغزالة او اليفة الفهد هي اللي تاكل، اما حرمة، سبحان الله، نسأل الله السلام. لو علم يعني الله قال لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في احسن، احسن، مش في خلقة حسنة، لا، هو احسن تقويم. الامام مالك كان تلميذ الشافعي، الشافعي عنده 9 سنوات يقعد في اول صف، فجاء سائل ليسأل يا امام، امام دار الهجرة، اقسمت بالطلاق ان زوجتي طالق ان لم تكن اجمل من القمر. في الوقت ده كان القمر اجمل شيء، ما كانش حد لان الارمسترونج طلع ولا ليه عليه صخور ولا الجاذبية، سدس الجاذبية ولا البلاوي اللي في الليل. سبحان الله. فمالك والله زوجتك طارق لا اجمل من القمر شيء، اليمين لازمك. ف الامام الشافعي 9 سنوات ساكت. بعد ما انتهت جلسه العلم مشيت منظره على العالم وهو انت رفعت المنصوب، انت يا عم الله يرضى عليك، يعني سدده وقاربه، ترفع لي ابن بتاع ده. فقال يا محمد يا ابن ادريس، قال له نعم يا امام، قال له اراك مواظبا على درس العلم، تجلس في اول صف، اتفهم ما اقول؟ انت فاهم يعني كلام الفقه اللي احكيه؟ قال نعم يا امام، ولكنني اريد ان اعيد عليك سورة من قصار السور، واريدك ان تصحح لي مخارج الحروف واحكام التلاوة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا القمر في احسن تقويم. الامام قال له لقد خلقنا الانسان، قال له اذا يا امام ربما الانسان اجمل من القمر. نادى الامام مالك تعال يا رجل، انت زوجتك غير طالق، خلاص الولد ده ما شاء الله. شو لما يكون واحد تلميذه حلو كده زيكم كده ما شاء الله، الله اكبر، يفرح يفرح، الله ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيكم يا رب. سيدنا سليمان تفقد الطير، بدل ما بيتفقد قطاع قطاع تفقد الطير، قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. هو الهدهد ماله؟ مريض نعذره، اما غائب بدون سبب يبقى في حساب. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، حاجه من الاثنين، او ليأتني بسلطان وبني يجيب سبب قوي لغيابه. تخيل الموظفين احيانا في بلادنا، نسأل الله السلام، لما يكون موظف نصاب يروح لابن عمه الطبيب النصاب، خلي بالك انها العائله نصب في نصب، يكتب له شهاده كلها نصب مزوره انه كان مريض. ربنا سبحانه وتعالى، انا ما اعرف موظفا يتمارض ويدعي المرض وياتي بشهاده مزوره لمرضه الا ويمرضه الله بنفس المرض. طبعا هو اللي الله، انت يا ابن الحلال ليك بابين، باب رضا وباب تمرد، عايز تقف على باب التمرد وترد الامر على الامر وتعمل ابليس النزعة. طب عشان ايه؟ طب القضية، طب الحكاية. خلاص انت حر، انت حر. عايز تقف على باب الرضا وترضى بما قسم الله وتأتمر بالامر حتى وان لم تفهم، المسألة سهلة. فمكث غير بعيد اللي هو من؟ سواء سيدنا سليمان او الايه او الهدهد. قال اسمع الكلام العجيب، طائر في هذا الملك العجيب لسليمان، احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ لم يقل بخبر يقين. لا، الخبر يحتمل الصدق والكذب، لان قال بنبأ، والنبأ هو الخبر العجيب والغريب والخطير. قال ربنا عما يتساءلون، عن الخبر ولا عن النبأ؟ يبقى النبأ ده امر ايه؟ خطير يوم القيامة، عن النبأ العظيم. جئتك من سبأ بنبأ يقين، وعشان فيها يعني جرس موسيقي جميل على الاذن. جئتك من سبأ بنبأ يقين. سبحان الله، سليمان مش يقول له انت تتبلغني انا، انت يا عصفور يا صغير يا هدهد يا سبحان الله، يعني لا اله الا الله لو سلط عليك شويه نمل وانت نايم اكلوك. تعلم عن سليمان هذا الذي الريح غدوها شهر ورواحها شهر، واسلنا له عين القط والجن يعملون له محاريب وتماثيل وخدور الراسيات، لا اله الا الله. وابوه ألن له الحديد والجبال والطير تؤوب معه، يا جبال اوبي معه والطير. كل هذا يعني انت يا هدهد تاتي لسليمان وتقول له احط بما لم تحط به؟ اني وجدت امراه تملكهم. يا ايه القوه العجيبه دي؟ مش امراه ملكوها، لانها بلقيس ورثت الملك عن ابيها، ولرجاحه عقلها ان تصير ملك عليه. اني وجدت امراه تملكهم ولها عرش عظيم. طب انت يا هدهد انت عارف عرش سليمان؟ معقول يكون عرش بلقيس؟ قال ما هو ربما يكون عرش سليمان متواضع، لان سليمان رفعه الله في مقام العز، فلا يحتاج الى الايه. انا كان الله يرحمه الشيخ حسن الطويل كان شيخ زمان في الازهر ايام الخديوي توفيق، فقالوا الخديوي جاي يزور الازهر. الشيخ حسن الطويل رحمة الله عليه كان فقيها، الكلام ده من اكثر من 150-200 سنة. فعنده اللي تعرفين ان الاخوان الازهريين بيسوا شيء زي العباءة اسمها الجبة، زي مشقوقة كده، هو عنده جبة واحدة ما في غيرها يلبسها طول السنة، وكان يقول فيها صفتين عجيبتين، القدم والوحدانية. سبحان الله، قديمة ما فيش الا غيرها. فالعميد بتاع مدرسة دار العلوم اللي بيدرس فيها الشيخ حسن فخ، ده كان اسمها مدرسة دار العلوم، الان كلية ما شاء الله تخرج فطاحل اللغويين، فقال يا شيخ حسن بكرة الخديوي جاي ان شاء الله، عندك زي جديد تلبسه في التشريفة في استقبال الخديوي؟ قال ان شاء الله. جي تاني يوم معاه صرة شايلها في ايده، لابس نفس الايه الجبة القديمة دي، لا اله الا الله. قال يا شيخ حسن، قال ما هو انا اصلا همشي بالشارع والثياب بتاعتي، فانا مستني بس قبل الخديوي يوصل بلحظات انا ادخل جوه البس الجبة الجديدة والقفطان الجديد وادخل على الخديوي. قال طيب. الإدارة استقبلت الخديوي على الباب ورحبوا به، ودخل الشيوخ والعلماء يسلموا على الخديوي. دخل الشيخ حسن بنفس الجبة وماكسف معها السرة. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أمروني أن ألبس الجبة الجديدة. والله أنا اسمي حسن الطويل، إن أردت حسن الطويل فأنا، وإن أردت الجبة الجديدة فهذه. عايز اللبس اتفضل يا عم عندنا. سبحان الله، خلاص. فيعني سبحان الله العظيم، زي ما تكون انت ايه احيانا زوجتك فاهمة في الاتيكيت شوية وانت راجل على باب الله كده، فصديقك معاك كوب ماء، تدخل بسرعة انت تجيب كوب الماء كده، زوجتك تعمل دي ان مصيبة، فين الطبق وفين الصينية، والصينية لها يدين، فالراجل عين عشان يحل المشكله، زوجتي بس انبتني في الداخل وقالت وانت خارج هوريك ان عندنا صنايع. خلاص يعني اشرب الان نبل ريقك وبعدين انا مفيش داعي يعني مفيش داعي للتفاصيل الممله يعني يسروها حتى ييسر الله علينا. الله بالله عليك انت عايز تحط ستاره على الشباك ده، الشباك ده عرضه كام؟ متر ونصف. الزوجات يعملوا ازاي؟ عايزين ستارة طولها 5 أمتار. ليه؟ وعشان السيمترية والديكور ان تبقى الله هندري الحيطان. ايه ما الحيطان دريانة كويس ان الحيطان دريانة الحمد لله احسن تقع لا اله الا الله وتتمرد ويحصل مشكلة. ويستفت الشيخ هل الستارة يجوز؟ يا عم الله يرعى انا اجيب لك شيخ بتاع ستاير ان شاء الله يفتي لك فيه، انا شيخ بتاع فقه. فاحنا بنصعب على نفسنا الحياة. يسروها تيسر، يسروها تيسر، سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فالعبد مننا ده سنة 1916 برضو سبحان الله بنت فرنسية عندها حياء، فكانوا الاطباء قبل اختراع سماعة الطبيب قال لما كان يكشف على المريض لازم يحط اذنه على ايه؟ على صدر المريض. انت ايه تتمنى تكون طبيب ولا ايه؟ مالك سكت كده؟ كان طريقة الكشف كده، حط اذنه. البنت استحت، شوف الفطرة، قالت لا تضع اذنك على صدر. طب نعمل ايه؟ جابت له ورق من ورق الدفتر بتاعها، عملته قرطاس كده ولو فتحة في الاخر ضيقة، قالت له حط ودنك هنا وحط حافة القرطاس هنا. فالرجل رجع العيادة وبدأ يفكر الى ان اخترع سماعة الايه؟ الطبيب التي نراها. سبحان الله، واحدة عندها فطرة جعلت رب العباد يفتح على هذا الرجل سبحان الله. والملك اللي تجول في المدينة عايز يشوف امور بمناسبة الحاكم الصالح امور الرعية، فضل ما قال انا امشي على رجلي مش هركب دابة، رجليه التهبت. فجاب كبير الوزراء قال له مش انتوا اخترعتوا الكاوتش؟ قال له اخترعنا الحمد لله ما موجود. قال له جلد وغطي كل شوارع وحواري الاماره والمدينه بالكاوتش. فالوزير نبيه قال له طب ما احنا نعمل لك شيء في رجلك زي من الكاوتش هذا، الكاوتشوك ده. فاخترع الحذاء، فلبس حذاء بدل ما نعمل الشارع نعمل القدم. فربنا لما يفتح على عبد الحمد لله ربنا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال ان الروس يعني امكانياتهم الماديه بالنسبه للامريكان ضعيفه، فالامريكان يطلع رواد الفضاء فوق الاقلام لا تكتب. ليه الاقلام لا تكتب؟ لان الجاذبيه، انت لو مسكت القلم الجاف كده وكتبت على الجدار ما يكتب، لازم يكون ايه؟ سنه الى اسفل. عملوا معمل خاص في وكاله ناسا لصناعه اقلام تكتب فوق الايه؟ بعد المرور من الجاذبيه. لما انهار الاتحاد السوفيتي خدوا شويه علماء من الروس حطوهم في وكاله ناسا، بيقولوا لنا انتوا الرواد بتوعكم لما يطلعوا فوق بيكتبوا بايه؟ قالوا بالقلم الرصاص. الفقر نعمه برضو، ها الفقر احيانا نعمه. قلم الرصاص يكتب، لا فينا حبر ولا جاذبيه، يكتب فاهم، يكتب فوق يكتب تحت، تطلع فوق السحاب تنزل في المنجم. لكن كل ما تقدمت المدنيه كل ما طلع لها سبحان الله، صح ولا لا؟ أما رأيت في قريتك أنت من سنوات طويلة الولد يحبب الشارع ويأكل من طين الشارع، معدته إيه؟ الله أكبر يعني لو كسارة سبحان الله، الله أكبر، ولا كسرت البندق بتاع البلي سبحان الله أكبر عليه الأخوات. وابنك سبحان الله أمه تعقم بتاع سبحان وقعت وقعت في الأرض وسبحان جيله كل الأمراض لا إله إلا الله. فسبحان الله العظيم، سبحان من قد من يعني هو الذي خلق فقدر. اللهم قنعنا بما اتيتنا يا رب العالمين. سبحان الله، اني وجدت امراه تملك ولها عرش عظيم. هاله ان يرى هذا العرش، وكان الهدهد غيران على نبي الله سليمان ان واحده زي دي في اليمن يكون عندها عرش يعني يصف العظمه. سبحان الله، عندئذ سيدنا سليمان نابه عاقل ذكي عايز يشوف الرجل ده الطير ده الموظف ده بيخترق قصة وحكاية ولا سبحان الله العظيم يعني خد هذه الرسالة ننظر أصدقت ان كنت من الكاذبين. خذ الكتاب ده. اول ما القى الكتاب القران يلخص الاحداث. عارف ده واحد من القصاص دول اللي بياخدوا جائزه مش عارف ايه في القصص والادب. قل فاخذ الهدهد بمنقاره كتاب سليمان بعد ان وقعه سليمان ومهره بختم الدوله، ثم بعد ذلك طار وطار وجد الرياح سرعتها 120 كيلو في الساعه وقابلته الرياح والانواء والامطار وكانت الحراره تنسى انت وكان بيتكلم في اساس خلاص هذا الكتاب والدين. راح على طول انه القي اليه كتاب كريم ايها الملأ في كتاب كريم. قالوا كريم منين؟ العرب يذكر القرآن لما نزل بالعربي الصحابة فهمه كرم الكتاب يعني ختم بخاتم الملك. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان الملوك والرؤساء في دول العجم زي كسرى وقيصر والجماعة وملوك اليمن وإلى آخره لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي خاتما صلى الله عليه وسلم كان بيختم به الايه المراسلات الرسمية، كان بيختم به المراسلات الرسمية. ألقي إلي كتاب كريم. كانوا سألوها ممن؟ قالت إنه من سليمان. إيه اللي فيه؟ وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. إيه صياغة الخطاب؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الملوك الصالحين كلماتهم قليلة، وفيه ناس يفضل يتكلم ساعة واثنين هو مش فاهم هو بيقول ايه، ولا احنا فاهمين هو يقول ايه. لا اله الا الله لغايه ما دماغنا تصدع وعيننا توجعنا وفي الاخر ما طلعناش بشيء. وان نرجعوا لعثمان انتم الى امام فعال خير لكم من امام قوان. سبحان الله. فانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي كلمتين ورد غطاء. عرضت الامر على الايه على الملأ. قالت يا ايها الملأ افتوني. يعني افتوني ولو لسان فتي يعني الرأي القاطع. اعطوني الفتية الرأي القاطع. سبحان الله. افتوني في امر ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون على ما شاء الله عندها شورى وعندها في سبحان الله. فتالي الناس ايه يعني من المطبلين والمزمرين قالوا والله يعني نحن اولو القوة وأولو بأس شديد. يا الله بس بداية الكلام غير نهايته. والأمر إليك يا سلام. إيه ده؟ ها؟ إيه الكلام الكبير ده؟ ولذلك لما تتفق مع صديقك اتفاق ما تعتوش قرار حاسم إلا لما ترجع البيت الله يرضى عنك. من باب إيه؟ يعني هل الإدارة فين؟ الريموت كنترول عند من؟ يعني يعني عشان ما تطلعش قدام صديقك إيه؟ ولا تكابر يعني. فما فيش مشكلة. والله فلان يقول يعني احنا نسافر كده اربع ايام مع بعض وتعمل مقدمة وبعدين اصل القضية كنت عايز اشتري ننزل انا وانت نشتري لك هدية كده من زمان رشوة زوجية زي بعض تمشي هات هي تغمض وتمشي. لكن ما تديش قرار حاسم. صح ولا لا؟ لذلك المجرمة ام جميل لما زوجت عدة عتيبة لرقية وام كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاول ما بعث شوف الحرب النفسية يا اخي قالت لأبي جهل لأبو لهب زوجها طلق بنات محمد حتى ينشغل ببناته عن امر دعوته. هي تظن ان الرسول ده من واحد من زي حالاتنا كده البنت يحصل لها مشكلة في الزواج ولا في الخطبة ولا الولد الحياة تتوقف. لا ولا سبحان الله العظيم. قالت لا اسكن انا وبنات محمد تحت سقف واحد. طب وانت حد يعيش معاكي؟ لا اله الا الله. ده انت حملت الحطب وكم من حمالة حطب على وجه التاريخ. يا لا اله الا الله. المهم سبحان الله. ف والامر اليك. فهي حصيفة. اني مرسلة اليهم بهدية. انا هبعت لسليمان وقصره ده هدية. فناظرة بما يرجع المرسلون. وهم رايحين سبحان الله اقتربوا من عرش سليمان. وجدوا ان الطريق الممهد لسليمان الجن رصفته بماء الذهب. وبعدين وهم واخدين معاهم ايه 3 4 جرام ذهب كده يعني هديه يعني حاجه بسيطه زي انت تكون مثلا ايه رايح ازورك فاخد لك مثلا ايه خمسة كيلو تفاح مثلا او صندوق، اروح اجي قاعد في البستان بتاعك اللي على مرمى البصل وكله تفاح، انا اروح رمي التفاح برا ادخل صح ولا لا؟ ينفع ادخل؟ ده العيب، تبيع المية في حارة السقا كلامنا ما يركبش سبحان الله. فالمهم دخلوا كده اتمدونني بمال، هو انا بتاع رشاوة؟ اتر رشاوة دي من زمان اخترعوها البشر، انا رايح ما عادين اديله الهدية ليه؟ ها؟ ما سبحان الله يكسر عينه والعياذ بالله زي ما بيقولوا اخواننا المصريين، يعني يخليه ذليل له سبحان الله. فيعني استغنى عن من شئت تكون نظيره، تكون نظيره، تكون نظيرا له يعني سبحان الله، واعط من شئت خليك ايدك عليا تكون اميره، اميرا له، واحتج الى من شئت تكن اسيره. ذليل عنده، واحنا نمن على بعض، مجرد واحد بس يعمل خدمه فيك وعين لك الولد، ادالك بطاقه كده الحمد لله كانوا محتاجين التخصص ده، اخذ الولد. كل ما يقابلك على مدى 20 سنة اخبار الولد في الشغل ايه؟ يا عم خلاص اشتغل وخلاص وكفاته سبحان الله، عم جزاك الله خير. فبلاش ان سبحان الله، كان عندنا واحنا صغار في الكليه واحد مننا تزوج، فزملائنا اجتمعوا طبعا طلبه وعندهم مصروف، فقال لا لا لا لا انا اشتري له مكوى عشان ياكل بها الهدوم. والله مكوى، والله جزاك الله خير، وده يشتري كذا. كان كل ما يشوفه الكليه ما شاء الله القميص مكوي، الله اكبر، الله ايوه كده، كان كل لبسك مكرمه، لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله. ما ينفعش يعني، اذا صنعت في انسان معروفا فيجب ان تنساه، واذا صنع فيك انسان معروفا فلا يجب ان تنساه. فهم دي؟ اذا انت عملت معروف واحد انساه، ما تذكروش له، واذا واحد عمل فيك معروف اياك ان تنساه. هكذا المسلم المتفضل. قال سيدنا سليمان اتمدون ابن المال سبحان الله، فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. يعني ايه؟ يعني انت ارجع بالهديه وبتفرحوا انها ايه؟ رجعت سبحان الله، والبركه يا جامع. خلونا صاحب الكلام، لسه الاخوات في دوره القران، الرجل اعزك الله بخيل، وبعدين زوجته تقول له ناكل ايه مع بعض؟ قال لها يا مؤمنة ولازم أكل أكل، طيب اسلقي بيضتين، مسكت بيضتين حطيتهم، التلفزيون تعطل، قال لها أنا أطلع فوق في الطبق اللي فوق السطح أضبط الإيه الطبق بتاع الساتلايت والدش وأنزل. طلع فوق وقف على السور وقع، وهو نازل مر على الشباك النافذة اللي بص على الإيه على المطبخ، فعمل لها كده يعني بيضه واحده كفايه، انا ميت خلاص، ما فيش داعي للاسراف بعد الموت، يعني خليك حريصه. والله الذي لا اله الا هو، في ناس في الحياه ابخل من هذا، وفيه اللي يبخل عليك بالسلام، واللي يبخل عليك بالكلمه الطيبه، واللي يبخل عليك بالمعامله، واللي يبخل عليك بالنصيحه الطيبه، واللي سبحان الله. لكن كرماء في ايه؟ في ايذاء بعضنا بعضا، قاعدين مترصدين ازاي سبحان الله العظيم. المهم عايزين تعرفوا بقية القصة ولا نخليها الأسبوع الجاي إن شاء الله؟ بقيتها يعني 5 دقائق. أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا خبل لهم بها. طبعا الأمر طار على جناح السرعة، وسيدنا سليمان معلم في البداية قال ولقد آتينا داود وسليمان إيه علما سبحان الله. فقعد مع الحاشيه، من ياتيني منكم بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. ايه يا سيدنا سليمان انت بتقرا الغيب؟ ايش عرفك انهم جايين ويدخلوا في الاسلام؟ سبحان الله. قال عفريت من الجن. عفريت جاي منين؟ العفريت من الرجال، هو الذي او من الانسان يعني من الناس، من يعفر وجه من يصارعه، يغلبه يعني، هو دي كلمه ايه؟ يعفر يعني يصارعه ويصرعه في الارض. والعفريت من الجن هو الخبيث المارد. واحنا خدنا ايه من قصه سليمان؟ من الواجب ناخد العدل، الفضل، الرحمه، القوه، النصاحه، الذكاء، الترتيب، الشكر، الحمد. لا ايه اللي خدوه المسلمين؟ السحر، الجن، هاروت وماروت سبحان الله العظيم. والله ينفع عن سليمان وينفع عن هاروت وينفع انه انزل السحر، وما انزل على الملك وما انزل ما دي ايه؟ نافية ولا موصولية؟ ها؟ نافية. يعني ما انزل الله على ملكين سحرا وما نافية. لكن اللي بيرتزقوا من وراء الناس عشان يطلع يا عم ما دام انت عندك القدره تطلع عفريت وتدخل عفريت ما تجيب لنا 3 عفريت في كي جي 2 دخلهم على نتنياهو وسيب لنا المسجد الاقصى بدل ما يقسمه يا عم ما سبحان الله يا اخوانا مش كده الله كل ما الامه تضعف سبحان الله الرجل فاشل في حياته مع زوجته او لا معمول لنا عمل محطوط لنا سحر ام زوجي اخت زوجي يا جماعه والله الامر غير هذا العين موجوده والحسد موجود والجن موجود لكن لا علاقه للجن بينها الله احنا حياتنا كلها الله يا سبحان الله طب ليه الجن ما روحوش سكنوا في معمل من معامل وكاله ناسا وعطلوا الشغل قالوا والله ايه يا دكتور يا بروفيسور جون ما تشتغل يا عم انا ملبوس الله هو ما تلبس الا المسلم لا اله الا الله طب ما تلبس مايكل لا اله الا الله ده ما مايكل يتلبس لا مايكل لابس عقله واحنا اللي راكبنا لا اله الا انت سبحان الله قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام قبل ما ينتهي مجلس الملك لدي عرش بالخسر تيجي من اليمن لبيت المقدس في هذه اللحظات قال الذي عنده علم من الكتاب انا عندي يقين انه هو سيدنا سليمان نفسه انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه والعلماء يقولون قبل ارتداد الطرف لسرعة الضوء سبحان الله فلما رآه مستقرا عنده ها اول ما نطق عليه ها هذا ايه من فضل ربي بس في نقطة ليبلوني عشان ايه يمتحني يختبرني اشكره ام اكفر الله المهم الجن نعمل ايه يا نبي الله قال نكروا لها عرشها يعني ايه نكروا لها عرشها راحوا عاملين الارض باللور وزجاج ووضعوا ماء واسماك ملونه تحت الارضيه كلها بتاعت القصر وسلطوا اضواء على الزجاج فاللي ماشي لا يرى الزجاج شغل عفاريت صح ولا لا شغل جن صح ولا لا الجن اللي بيشتغل الشغل ده سبحان الله نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين اهتدوا اول ما دخلت ملكه ومتريثه احنا عدم تريثنا وتبخر فقه الانصات عندنا هو ده اللي عامل لنا الكارثه السرعه في الرد مصيبه سبحان الله اهكذا قيل اهكذا عرشك تشريفاته وهي داخله معاها فبهرت قال هو العرش بتاعك زي كده يعني اهكذا ها اهكذا هنا يعني الالف همزه الاستفهام سبحان الله والتنبيه والاشاره في بعض اهكذا عرشك لو كانت هو طب ازاي هو سايباه في اليمن كلام مش منطقي بس لا مش هو بس ده اكيد هي على هذا العرش وهذا الكرسي سنوات طويله من ساعه ما مات ابوها وترك لها وهي عارفه تفاصيله صح ولا لا قالت كانه هو والله لا شوف الله ادي اول درس في دروس الدبلوماسيه في العالم ده تجيب اجابه لا هي صح ولا هي غلط قبل وزير البتاع ولا المسؤول عن المؤتمر وعملت ايه في المباحثات الخاصه جلسنا وتباحثنا في النقاط التي عرضت على اللجنه وسوف تحال الى لجنه متخصصه حتى نصل الى الامور التي نريد ان نصل اليها في حل المؤتمر وان اياك انت فهمت هو اتكلم عن ايه وهو فين بيتكلم عن ايه ابدا اول ما يدرسون يقول لهم ما فيش في الدبلوماسيه لا ما فيش كلمه لا طب ربنا عنده لا ولا ما عندوش في حلال وفي ايه الحلال ايه نعم والحرام ايه يبقى زمن ده اول درس مش ماشي مع لا اله الا الله فالمهم اهكذا عرشه قالت كانه واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد والهدهد والله انصح من خلق كثير راح وعظ وحد وقال لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ كده يسجدوا للشمس من دون الله داعية الى الله سبحانه هذا الهدهد الصغير فان تكون داعية في بيتك بالعدل وفي حكمك بالحق وعندئذ يصلح الراعي وتصلح الرعية حقيقة نعمة الحاكم الصالح نعمة كبيرة ويجب ان تكون حاكما صالحا ولذلك ننهي الدرس بهذا الحديث الذي حفظتموه عني انا ملك الملوك ومالك الملك